وشبابهم وشيوخهم. من جهة الأمنيات والتطلعات المطروحة لن يجد كثيرا يضره. اجهر نفسك بين خليط ممتزج امتزاج المعقول المقصود من التناقضات والمتعارضات مما يجعله لا يبعد النجعة إذا أوقع حده في تصنيف عقول كثير منهم. وقد قيل لتعرف حجم عقل المرء تلهو عن أمنيته. وأحسن هؤلاء من قطع أمنيته على أمور جميلية كبنت عضلها أبوها ظلما فتتمنى الزواج. أو رب أسرته مناه أن يرى ما يضره ممن يعود. أو كزارع يسلح وتاجر يسافر ومريض يتداوى بحلقه. فالأول للحصاد والثاني لربحه والثالث لشفائه. وهلما جرى. ولو لم يكن من التمني عندهم إلا دفع النشاط وتخفيف الويلات لكفى. وكأنهم يرمون بها على ضمان. فإن تحققت فهي أحسن المنى وإلا فهم يعزون بها ثمنا رغبا. وما كل ما يتمنى المرء يدركه. والعيب هنا أيها المسلمون ليس في منفع التمني وقلبته فحسب. كلا. فالتمني جبلة جبل الله الخلق عليها. ولكن العيب هنا كل العيب في فوضى الأمنيات والانحطاط الثقافي والمعرفي والروحي من نفوس الكثيرين. حتى إن أحدهم ليصل إلى درجة أمانية جميلة التي لا يقرها شرع ولا عقل. وإنما صارت هذا التطرف الإعلامي المظلوم وأنصار العولمة المعرفية دون مسلك في الحسمة والعذاب وما يحسن وما يصلح. نعم التمني مصدره ومحله كله وما يطلقه من طموحات ورغبات. وهذا لا يعطي النقص من تقييد همه. وان ما حدث ليجري حكم وان لم يقع. وفي مثل هؤلاء يقول ابن الجوزي رحمه الله: نعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم. لا ترى منهم باهظة عالية فيقتدي بها المبتدئ. لا ترى منهم ساهمة عالية فيقتدي بها المبتدئ. ولا صاحب ورع فيستفيد منه الجاهل. الله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. وجاء عند الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاهها. ومع ذلك أيها المسلمون فمن الناس جحادا بالله الخالق يعيشون بأنفسهم فحسب. تجدونهم أيأس الناس وأكثر الناس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نظروا إلى الدنيا وإلى الناس وإلى حكمة الله بمنظار أسود قديم يرون الأرض غابة والناس وحوشا والعيش عبئا لا يصاب. ليس للأماني الصادقة محل في أفئدتهم حتى ولا جنة كل. فهم لا يبقون ميتا ولا يفرحون المولود ويرون أن الميت للجود والمولود لدود. وحاصلهم أن أمنية لديهم في أن يكون لهم أمنية. فعثروا عن قلوبهم وكفرهم بالله بما يبقونه من اللغط والخوف من خلال محادثاتهم ومقالاتهم في الصحافة تارة ومن خلال روايات طارات وطارات. يعتمون بها انتماءهم للدين في العدامة ثم يكمسون أرواحهم لتفوح جلدهم فتخطفهم الطير أو تهوي بهم الريح إلى طراطيم في شرق الوادي السحيق. والله المستعان. ولا غرو أيها المسلمون في انتشار الأماني الكاذبة والطموحات السالمة والتطلعات السميعة في هذه العقول المتأخرة التي ضعف فيها الوازع السليمي الجاهل. ولله كم من أمنيات كانت قد تكون مولدة لأمنيات أخرى هي على قلب من ذلك. عند اختلاف الموازين يصف لها شعر الله المسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تذهب الدنيا حتى يمر رجل على الطرق فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا الطرق